يعني العبادة والزهد في التابعين وكذلك الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التابعين جانب العبادة والزهد وما أشبه ذلك، وهم أقل إيمانا من الصحابة، ولهذا كثر فيهم الكرامات تقوية لإيمان. وإلا فعمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مستور إذا قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع مرض حتى صاروا يعودون. نعم. يحصل بعض الناس أقوال فيها سب وهو زاد على اللسان ومعناه أنه مدح. إنهش؟ ومعناه أنه مدح. نعم. عندنا يقول منعون الوالدين ويصلوا فيها المدح. نعم بالله. منعون الوالدين مدح؟ مقصودون هذا يعني منعون الوالدين. ولا ما يقول منعون أنت. الوالدين وش جاب؟ نعم. يقصدون فيه مدح وهذا زاد على اللسان كثير عندهم الوالدين. الله يعلم. لأن اللعنة شديدة. فذكرتك أمك هذا النهاية أنه يموت وكل يبي يموت، لكن اللعن ثم اللعن ما هو على هذا الرجل، على الوالدين يمكن في قبولهم آتوا عنه. نعم يا سليم. إيش؟ صحيح. لما ذكر الدجال لو ان احنا حاضرين امنوا الذكر يعني لو ان حاضر اقول رسول الله اوصني كذا سوي هم وش عادوا عادوا عادوا لهم قال يا رسول الله يجيها اجل يوم كما كسنه كيف الصلاه ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني لا اشكال فيها. نعم. ارفع صوتك. نعم نعم. عن الذي قلنا قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. كل إنسان حتى اللي يحكم بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. عبد الرحمن. وش يقصدون؟ هذا بارك الله يعني يقول مثل الإنسان لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كذا لا يخاف من الزوج يعني ما يخاف يخاف غيره غير الزوجة. نعم يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب. طيب جمهور الأمة أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع أفهمت؟ لا تتهاون به الأمر هذا يرون يقع. يقول كما لو علق طلاق امرأتي على طلوع الشمس فقال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالب. شيخ الإسلام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فلا مال بالنيات يكون ذلك يمينا يكفرها. وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة بأن قال لرجل إن فعلت كذا زوجي طالق. هنا واضح أنه يمين ما قصد الطلاق إذ لا علاقة بين فعل الرجل والزوجة. لكن إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق هذا فيه احتمال قوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها وفي احتمال أنه أراد أن إن فعلت فلا رابة له فيها في احتمال

طيب، ويدخل به الحدود، لأن الحدود يجب تطبيقها، كما قال عمر رضي الله عنه: أخشى إن طرف الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم فريضة في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. طيب، هل يوصف الله تعالى بالسكوت؟ نعم، بالسكوت. السكوت المطلق أو السكوت عن شيء معين؟ أي لكن هل معناه أنه يأتي عليه زمان أنه لا يتكلم؟ أو نقول هذا يرجع إلى مشيئته؟ يرجع إلى مشيئته. طيب، ما الجمع بين قوله هنا غير نسيان وبين قول الله تعالى نسي الله فنسيهم؟ أين هنا؟ نعم نعم، الجمع بينهما أن النسيان في قوله نسي الله فنسيهم بمعنى الترك، وهنا بمعنى أين السهم، يعني ذهول القلب عن المعلوم، هكذا في السبب. ثم قال الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا. على آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قوله: جاء رجل، لم يعين اسمه، ومثل هذا لا حاجة إليه، ولا ينبغي أن نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هذا الرجل، وهذا يأتي بأحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفته. وقوله: فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين، أولاهما محبة الله، والثاني محبة الناس. وهذا أمر مقصود لكل أحد، كل إنسان يحب أن يحبه الله عز وجل، كل إنسان يحب أن يحبه الناس، من مؤمن وكافر. فدله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمل معين محدد، فقال: ازهد بالدنيا. والزهد الرغبة عنها، الزهد بالدنيا الرغبة عنها، وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخر، هذا الزهد بالدنيا، وهو أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر، لأنه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع، فالزاهد يتجنب ما لا ينفع فيه. وأما الورع فيفعل ما أبيح له لكن يترك ما يضر. وقول يحبك الله هو بالجزم على أنه جواب ازهد. والدنيا هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين: الوجه الأول دنيا في الزمن، والوجه الثاني دنيا في المرتبة. فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة، ودنيا في المرتبة لأنها

وإن كان كل طريق على انفراده ضعيفا فإنه يقوى. ولها قال الشاعر: لا تخاصم لا تخاصم واحدا بأهل بيت فضعيفان يغلبان نعم يغلبان قويا، يعني لا تخاصم هذا البيت، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. طيب هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الشريعة لا تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد. ثم قال مؤلف الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضهم في الصحيحين. نعم صحيح. لا لكن ما تأتي معنى القوة إلا بدليل، أما إذا أطلقت فهي اليد الحقيقية. نعم يا سليم. إيه صحيح، هذا هو الواجب، الواجب السكوت، لكن أهل الكلام ابتلي بهم أهل السنة وصاروا يحدثون أقوالا. هل الله جسم؟ هل الله في جهة؟ هل الله محدود؟ وما أشبه ذلك من الكلمات التي لم ترد. ومعلوم أن أهل السنة لا يمكن أن يتركوا هؤلاء في الميدان وحدهم، لا بد أن يجادلوهم بالحق. العام والمبتدئ، أما العام فلا ترك له شيء، لا ترك له شيء. أما المبتدئ لا بد أن تذكر له، لأن المبتدئ مثل الذي يصعد الدرجة سيرقى شيئا فشيئا، ولو لم تذكر له مثل هذا لضاع، لأتاه إنسان جدلي وضاع. نعم يكون. يذكروا معاني اللغة. نعم. قرار يسرد أربعة يعني بالعشرات. نعم. صفة. نعم. لغوية. يوهم القارئ لأنه عنده علم في اللغة. نعم. ويبدأ من هنا يدخل الشبهات في نفي ما تثبت الصفة. نعم. في نفس الصفة بذاته. نعم. يعني الرجاء يعني التنبيه لو سمحتم على هذه. هذا صحيح. هم أصل التحليل. لهم شبه. مثلا يقول لك العرش كله أهله ستة معاني أو سبعة معاني، والاستواء له كذا وكذا معاني، ويغفل عن أن سياق الكلام يعين المعنى، السياق يعين المعنى من هذه المعاني. هذا إن صح ما يقولون. هم قالوا الاستواء بمعنى السيرة لغة، ونقول هذا كذب، كذب على اللغة. هاتوا لنا في القرآن والسنة ما يدل على أن الاستواء بمعنى السيرة، لكن هذا معنى احتسموه أنتم. وعلى هذا فقط يعني السياق يعين ويحدد المعنى المراد. مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم، قد يقول القائل صلي عليهم صلاة جنازة مثلا، لأنها الصلاة إذا أطلقت في الشرع حملت على المعنى الشرعي، فيقال لما لم تكن حقيقة شرعية في هذا المجال